ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا لقيتم الذين كفروا

وقلبي والله ذو الفضل العظيم. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ صدق الله العظيم.